بينما لازم يكون 14 أو 15 18 أكثر شيء يعني 15 18 فقالوا لازم نأخذ منك لتر دم وفعلا أخذوا مني لتر دم وفعلا شعرت من دوخة وراهي لكن فيما بعد أنا انتخشت أنا ما أظلم أولئك الأطباء لكن أقول لعله السبب النكسي إلى الآن أشكو منها أن الكريات البيضاء عندي ناقصة وبذكر عدد يعني ضخم هناك ومهما تعالجت ومهما أخذت أدوية وآخره يعني إن قالوا في تقدم فتقدم جهيد لا يذكر أنا أخشى ما أخشى أن يكون هذا النقص هو نتيجة هذاك السحب لأن هذاك السحب هاي فلسفة من عندي قد يقبلها الطباء وقد لا يقبلونها هذاك السحب ما بيأخذ فقط الكروات الحمراء كل ما فيه فممكن أنه انسحب من الكروات البيضاء عدد كنت أنا بحاجة إليه الله أعلم وإلى الآن أنا أشكو هذا النقص ونسأل الله اللي ربنا بعيننا نلتقي مع إخواننا ونحافظ على الصلاة مع الجماعة بقدر الطاقة هكذا فإذا كان تبرع بالدم في هذه الحدود والشروط ما في عندي مانع لأنه مش داخل في المثلة منهي عنها أولا وبعدين يدخل في عموم قولي عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل هذا بالقيد السابق لا ضرر ولا ضرار واضح الجواب؟ طيب نعم الواحد ميت قبل ما يموت واحد ثاني عنده مرض القلب قالوا أفضل شيء بدلاً من التبييض من القلب حتى يحيى هذا الإنسان إيش رأيك في هذا؟ صدق الجواب عنه أي نعم لا يجوز شق قلب الميت وبخاصة الميت المسلم لأنه فيه مثلة ولقول الرسول عليه السلام كسر عظم المؤمن الميت ككسر حيا نحن ذكرنا بالنسبة للكلوة لأنه جاء السؤال كل شيء فيه مثلة في الميت لا يجوز ذلك أبدا مثلا مات ميت ودفن في القبر جاء أهله يدعون أن هذا غدر به قتل خنقا إلى آخره نحن بدنا نعرف الجاني فبقرر الطبيب الشرعي زعم الطبيب الشرعي زعم أنه طبيب شرعي هذه أسماء اليوم يسمونها بغير اسمها طبيب شرعي بنك إسلامي محكمة شرعية مكتب إسلامي إلى آخره واشتراك إسلامي وإلى آخره من هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله فيها من سلطان به الطبيب الشرعي يقول لابد من استخراج جثة الميت من قبره وشق بطنه لنعرف سبب الموت ما يجوز هذا انتهى أمره وانتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ شو تتصوروا أن هذا الإنسان لما وضع في القبر تخيلوا معي هذه الحقيقة لأنها حقيقة وليست خيالا وقل من يفكر فيها هذا الميت لما وضع في القبر ولقن التلقين الشرعي أو التلقين البدعي وهذا أكثر ما يقع اليوم مع الأسف الشديد إذا جاءك فسألك من ربك من نبيك ما دينك إلى آخره فقل كذا وكذا إلى آخره وفعلا جاءه الملكان منكر ونكير وسأله وأعطى الجواب إما نجح وإما إيش سقط ومثل ما بيقول عنه بالشام درين إجا الطبيب الشرعي قال كشفوا عن الميت كشف عن الميت وأخذوه وضعوه المشرحة وشرحوا وحكم الطبيب الشرعي بشيء ما بهمه وعيد إلى قبره هل يأتيه الملكان ويسألانه